بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. في رمضان تعجل حجه طيب، لكن احب الي يعني نقول يتتاكد اكثر اذا كان الانسان ما حج في عامه، اذا كان الانسان ما حج في عامه. اما النبي صلى الله عليه وسلم لم يتوخى ذي القعده لانه ذو القعده، اي نعم، وانما وافق انه صلى الله عليه وسلم غزوه حنين كانت في ذي القعده فاعتمر فيها، وأنه صلى الله عليه وسلم حجته وخرج من المدينة في ذي القعدة فاعتمر فيها، لكنه لم يقصد أن يتوخى شهر ذي القعدة بالعمرة فيه. إذا العمرة في ذي القعدة ليس لها فضلية، ليس لها فضلية، لكنها توافق عمرة النبي صلى الله عليه وسلم. أما في رمضان فمنصوص عليها صحيح. إذا كان رمضان فاعتمري، لأن الذي قال للمرأة إذا كان رمضان فاعتمري هو الذي اعتمر في ذي القعدة صلى الله عليه وسلم. فلو كان في القعدة فضل على العمرة في رمضان لبينه عليه الصلاة والسلام. جميل. قبل أن نخرج يا شيخ من ذي الحليفة، تعلم أن حدثت بعض الأحداث رتبت بعض الأحكام الفقهية، نعم. إذا أمكن نجزها للمشاهد. من أشهرها أسماء بنت عميس. أسماء بنت عميس كانت تحت جعفر بن أبي طالب، نعم. فمات عنها في موته، فتزوجها الصديق رضي الله عنه وأرضاه بعد جعفر، فحملت منه، نعم. فنفست في ذي الحليفة في أبار علي، فلما نفست في ذي الحليفة أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم، تساءلت فأمرها أن تبقي على إحرامها وأن تغتسل. فمعنى ذلك أنه يمكن للحائض ويمكن للنفساء أن تهل بالإحرام، أي أن تحرم تدخل في النسك، لكنها تمنع من الطواف بالبيت حتى تطهر. وأنجبت محمدا ابن أبي بكر الذي بعد ذلك مات الصديق رضي الله عنه وأرضاه عن أسماء، وتزوجها علي رضي الله عنه وأرضاه، فأصبح محمد بن أبي بكر ربيبا لمن؟ لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. ففهمنا من هذا أن الحائض والنفساء لها أن تحرم بحج أو بعمرة، لكنها لا تمكن من الطواف بالبيت، تمنع من الطواف بالبيت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة، ثم وتغتسل وقت إحرامها. كذلك جاءت ضباعة بنت الزبير ابنة عمته صلى الله عليه وسلم، ابنة عمه، لأن الزبير ابن عبد المطلب ليس الزبير ابن العوام، الزبير ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءته وكانت شاكية وتريد أن تحرم بالحج، لكن هل هذا وقع في ذو الحليفة؟ لا أعلم له دليلا، إنما ورد مطلقا، لكن قد يحمل أنه في البداية، أنه في البداية ربما يكون هذا، أو قد يكون في غيره، لكن الغالب أنه في ذو الحليفة. وليس هذا موضوع الشاهد، موضوع الشاهد أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لها اشترطي، لك أن تشترطي فمحلي حيث حبستني، أيوة. إن حبسني حابس محلي حيث حبستني، طيب. حيث حبستني. اختلف العلماء هنا في الاشتراط، فقال باستحبابه طائفة بناء على الحديث، وقال آخرون إنه لم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، لم يأمر به الصحابة ولم يندب إلي، إنما قاله لضباعة. وهذا أقرب، أن الإنسان إذا خشي الضرر وخاف شيئا يصده عن البيت أو يمنعه من إتمام نسكه لأول أن يشترط. نعم. وقد يأتي يعني قائل وهو مصيب لو قال إن السيارات اليوم مخيفة، فلو اشترط الإنسان له ذلك، فعلى ذلك لو اشترط الإنسان قال طائفة من العلماء بجوازه على الإطلاق، بل قال بعضهم باستحبابه. لكن الاشتراط الشيخ مترتب على أن الإنسان يتوقع الخطأ، لأن الإنسان لو وقع شيء نعم. لو وقع شيء يخرج من يصبح في حل، ولا يترتب عليه فدية ولا سواها. لكن نقول أليس من الأولى أن يشترط حتى لو كان لا يخشى من شيء في الطريق؟ ما نقول ليس الأولى، لأن لو قلنا بالأولى لكان النبي صلى الله عليه وسلم أخبر به الناس، وهو عليه الصلاة والسلام لم يقوله إلا لابنة عمه. طيب، خرج صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة، مر بديار كثيرة، مر بأماكن متعددة، الناس أحيانا يتساءلون عن هذه الأماكن، من باب الشيخ معرفة بأسمائها، أيضا إذا حدثت بعض الأفعال أو السنن منه صلى الله عليه وسلم في طريقه إلى مكة. نعم، في طريقه إلى مكة مر صلى الله عليه وسلم على بئر الروحاء، وهي موجودة إلى الآن، وتسمى أحيانا بئر الراحة، وكانت عامرة بكثرة أيام الطريق القديم. طيب، لكن لما جاء ما يسمى الآن معروف الآن بطريق مكة السريع أو بطريق الهجرة يسمى، لا شك خبى ضوءها بعض الشيء، لكن الآن جاء طريق ينبع السريع فأعاد إليها شيئا من الحيوية. نتكلم بلغة معاصرة. هذه البئر عندها قابل النبي صلى الله عليه وسلم ركبا، لما قال من القوم؟ قالوا مسلمون، ورفعت المرأة صبيا لها وقالت لهذا حج، فقال صلى الله عليه وسلم نعم ولك أجر. هذا حدث في بئر الروحاء من المواطن التي مر عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وادي عسفان، وقال عليه الصلاة والسلام هناك ذكر الناس بأنه بعض أنبياء الله ذكر شعيب، ذكر هودا وذكر صالحا وذكر يونس وذكر في بعض الروايات موسى، في مواطن متفرقة أنهم كانوا يمرون بهذا الوادي المبارك، بهذا الوادي لم يقل المبارك، بهذا الوادي ملبين. فمر على عسفان صلوات الله وسلامه عليه، مر على ثنية هرشة المشهورة في التاريخ، كلا جانبي هرشة لهن طريقه، مر صلى الله عليه وسلم على ما يسمى الآن بخليص، مر عليها حتى أتى مكة صلوات الله وسلامه عليه. تنبيه صلى الله عليه وسلم على مرور الأنبياء بهذه الأماكن وببعض الأماكن، ربط ربط سبقتك في الإجابة، لأن يعني المقصود توارد أفكار وتوارد أفكار، ولأن يعني شيء لابد من إظهاره يعني عجلة من مني فضل. وهو قضية أن الأنبياء دينهم واحد جيد. وهذه قضية يجب التنبه إليها. جميل. آمن الرسول ما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا وفرانك ربنا وإليك المصير. إنا أوحينا إليك ما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وموسى وعيسى وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وأتينا داود زبورا، ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، إلى آخر الآيات التي تربط أن دين الأنبياء واحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يذكر هؤلاء الأخيار والصحابة الأبرار بما يرثونه من أنبياء الله ورسله، وأن دين الأنبياء وطريقهم واحد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. جيد. ألا يمكن الشيخ أيضا أن يكون في تنبيه على أن على مصدر التلقي لهذه العبادات ولا سيما عبادة الحج، لأن أشياء فعلية قد تكون جديدة على الناس، ربط صلى الله عليه وسلم بذكر الأنبياء ألا يكون إشارة إلى أن مصدر التلقي لهذه العبادة لابد أن يكون ممن أهو أهل لذلك؟ نعم. هذا ملحظ جيد. نعم. وعظيم، وهو أصلا الدين كله لا يؤخذ إلا من الأنبياء. جيد. يعني سد الله كل الطرائق الموصلة إليه إلا ما كان عن طريق أنبيائه ورسله. نعم. وصوله صلى الله وسلامه عليه وسلم، وصوله صلى الله عليه وسلم إلى مكة، البعض يتبادر ذهن أنه بمجرد وصوله كما يفعل الآن نتجه إلى الطواف مباشرة. نعم. هل فعلا هذه السنة، أو النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك قد بات في بعض الأماكن مسميات هذه الأماكن؟ ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عبد الله من أعظم الصحابة اقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، الله وقد جاء أخرج الشيخان في صحيحهما أنه كان ينزل بذي طوان، فإذا نزل بذي طوى بات. نعم. واغتسل ثم أتى مكة، أتى الكعبة، مكان الآن الشيخ مكان ذي طوى فيما يظهر ما يسمى بالزاهر جملة يعني. طيب. والعتيبية وشمال جرول، لأن كان البير أقرب إلى جرول، حتى قال بعض من أدركنا من العلماء أنه كان موجود إلى حد قريب البئر الذي كان يغتسل منه ابن عمر، ويقول ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل منه، وهو صادق كما في الصحيحين. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى مكة بات بذي طول، ثم إذا أصبح اغتسل صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي صلوات الله وسلامه عليه إلى المسجد. وهذا قد يتعذر الآن طبيعي، لكن أحيانا الإنسان إذا قدر على مسألة فردية أن يفعلها لا يعني يعلق نفسه بآخرين، لكن الذي في ركب والذي معه عائلة أو هو أصلا قائد حملة لو فعل الناس ومعه تعذر لا. ولذلك أنا أقول ينبغي على من يريد أن يقيم السنة كاملة أن يتوخى في أحد سنية حجه، كان من يكثر سنة حج حجة لا يرتبط فيها مع أحد، لكي لا يكلف عليهم ولكي لا يحكموا، لا يحكموا يعني لا يصبح أمره مقيد بهم. طيب. فيحاول أن يصنع أكثر أو كل ما صنعه النبي صلى الله عليه وسلم. فعندما يكون الإنسان يملك أمره غير مقيد بركب ضعفاء أو بركب جماعة، لأن مثلا 60 شخصا 70 شخصا حملة تقول لهم انزلوا في الزاهر ما يستطيعون ينزلوا، اغتسلوا في الزاهر ما يستطيعون، يعني يتعذر حتى عقلا يعني. لأن السكام أمور عديدة لا تخفى على مثلك. لكن الإنسان لو كان فردا يستطيع، يرتب مع أحد أصدقائه في مكة يأخذ شقة مفروشة في الزاهر، ثم يأتي يغتسل، ثم الصباح يبيت تلك الليلة، ثم الصباح يأتي إلى الحج. طيب. يعني قدر الإمكان. أهل الثراء مثلا النبي صلى الله عليه وسلم ساق معه 100 ناقة هدي، يعني ألا يوجد أحد الآن، يعني يوجد كثير من الناس يعني يستن بهذه السنة يعني يستطيع أن يفعلها، ولا يوجد أحد يفعلها، لكن يستطيع يعني قد لا يعجز يعني أوساط الناس لا يملك قيمة 100 ناقة، لكن كثير من الناس يملكون قيمة 100 ناقة. أهل الثراء يعني الذي يريد الآخرة حقا يهتدي بهدي الأنبياء. أنا نقول أنه يجب، لم يقل بهذا أحد، إنما هو الإنسان إذا حج متمتعا أو قارن عليه هدي واحد يلزمه، هدي واحد إذا كان متمتعا أو كان قارن، ولا يمكن الجمع بينهما. لكن قد يوجد إن إنسان يملك مالا ويأتي بمئة ناقة يبعثها معه إلى الحرم، طيب، وينحرها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يتقيد بالعدد، يتقيد بالعدد تأسيا به صلوات الله وسلامه عليه. لكن عاد شيخ يقول الطبري ما يعني كلمة مفادة في التفسير وقالها، لكن إيش الله أكبر ما تأتي الهمم. لكن هل تنصح الشيخ الناس أموالهم؟ نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. هل تنصح الآن في وقت إن تكلمت أن تغيرت الطرق، تغيرت بعض الأماكن، هل تنصح أن يحاول الإنسان أن يسير على نفس السنن نفسها؟ لا بد أن الإنسان، أنا أتكلم ذوي أخاطب ذوي الهمم العالية وذوي القدرة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن كما قلت إن الإنسان مثلا مكلف بزوجته، بأمه، بأبيه، بحملة أحيانا، بحملة حجزت مثلا أستاذ معمر السنة حجج الوالدة، طيب، السنة التي بعدها حجج الزوجة، في قريب مثلا جدا لاصق بك أختك أو شيء حجزت بها السنة، فعلى أستاذ معمر، فعلى صالح، تأتي حجة سنة من السنين. أنا الحمد لله مثلا تكلم عن نفسك يعني خاطب أنت الآن تكلم، بس أخشى شيخ أن الوالدة تحفظ يعني تفهم منها وعد من السنة هذه، إن شاء الله تحججها يا شيخ. فتخلو بنفسك، فيقول المرء في نفسه من يتعلق بي قمت بواجبي، أريد حجة تقرب قدر الإمكان مع حجة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الناس الآن يعني ما نريد أن أجرح أحدا، لكن انقلبت الموازين الآن، الناس تبحث مطلوب التيسير، أي التيسير محمود مطلوب، تيسير لغيرك مطلوب، أما لنفسك غير مطلوب. كيف يعني مثلا إنسان قائد ركب، قائد حملة، ييسر، لكنه لأنه هذا حقة الفقه، لأن المنع كل نستطيع أن يقوله، لكن الشيء الذي تختاره لنفسك، نحن لا نقول إنه عسر، ما ليس بعسر، طيب، حال أن تكون السنة عسر أبدا. لكن الإنسان عندما يملك أمره ليس كغيره عندما لا يملك أمره. لكن لو كان من غير المدينة، هل نقول يتكلف ويذهب إلى المدينة بنفس الطريق؟ لا من نفس ميقاته. أي نعم، من نفس ميقاته. قد هذه قد لا نتكلم من نفس ميقاته، جيد. لكن أنا أقول توخي السنة وفعلها قربة، وأي قربة يجد الإنسان أثرها العظيم في قلبه. أي نعم، ولذلك تتبعنا بعض الصالحين، جيد، وجدنا لقولهم أو لإرشادهم أثرا في القلوب. فلما أراد الله أن نقف على بعض ما هم فيه، وجدنا أن أكثر ما يتميزون به، وإن كانوا يخفون، أنهم يحاولون أن يتبعوا سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. وأنا لا أريد أن أسمي أحدا، لكن أنا أعرف بعض الفضلاء الأحياء، حتى لا أفتن الناس في دينها، لم يطف بالبيت إلا ويقبل الحجر في كل شوط. وهذه السنة يستلم الحجر في كل شوط. السلام وقبله وسجد عليه كله ورد، طيب، يستلم الحجر في كل شوط. ويوجد آخرون قد يكون حج أو اعتمر عشرات لم يلمس الحجر قط، طبعا حجه صحيح ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ومحال الوصول للحجر في بعض الأحيان بل في كثير، في مشقة، والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى عمر إذا وجدت زحام لا تزاحم، هذا كله محفوظ، يعني نحن لا نضرب السنة بعضها ببعض، لكن على الأقل في أيام التي يؤدي فيها العمرة بطريقة يعني في غير الحج يكون فيها ساعة، يعني يكون فيها ساعة، طيب، قد لا يشتري الإنسان، قد لا يبالي، حتى عندما يرى الناس يستلمون الركن اليماني، والنبي صلى الله عليه وسلم في كل طواف كان يستلم الركن اليماني الذي قبل الحجر، وتجد بعض الناس ربما يزهد فيه مع أن الركنان يحطان الذنوب حطا، لكن أحيانا تكون البيئة الفقهية أو التراث الفقهي عند الإنسان غير متوازن، فيشتهر في الناس أولويات لم يعنى بها الشرع، وإن كانت موجودة في الشرع، وتوخر مع أولويات عني بها الشرع، وإن كان هو لم يخطئ لكنه لم يعرف كيف يرتب فقه الأولويات. نعم، الشيخ صالح استاذنك في هذه الاتصالات، معنا أخونا عيسى عسيري، السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل أستاذي. أستاذ عيسى تفضل. الله يحفظك، السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير، الله يحفظك. حياكم الله طول. سؤالك مداخلتك تفضل. الله يحفظك. أول شيء نخبركم أن نحبكم في الله. حبك الله. وهذا الشيخ صالح جزاه الله خير، شكر لكم هذا الجهد يا شيخ، تقبل الله منه ومنكم. الله آمين. نعم يا عيسى. يا شيخ الله يحفظك، قبل ما يقارب يمكن 13 سنة حجيت مع والدي رحمة الله عليه وموتاكم. ويا شيخ ما كنا نمشي من عرفة حتى وصلنا المزدلفة، ومرت في المزدلفة مرور حتى وصلت إلى مكاننا في منى، وصلت بقرب الفجر ثم ذهبت ورميت الجمرات، يعني تقريبا أخذت الجمرات بس من المزدلفة ومشيت، ما بت فيها، كان المكان زحمة وكنا تعبانين وكذا. طيب. ثم ذهبت، ما أدري يا شيخ الشعري الله يحفظك ويتقبل منه ومنك. اللهم أمين. سؤال آخر أخوي الكريم. أبدا، جزاكم الله خير، وبالشيخ صالح يراجع شريط فاجعة الفجر جزاه الله خيرا عليها. اللهم أمين. شكرا شيخ عيسى. معنا أيضا الشيخ نواف السلمي. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله غالي، تفضل. حياكم الله يا شيخنا. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. أشهد الله والملائكة والناس أجمعين على حب الشيخ طارق وحبكم في الله عز وجل. أحبكم الله شيخ نواف. ونسأل الله المولى عز وجل أن يغفر ذنبكم ويكشف كربكم ويستر عيبكم. آمين. شيخنا، يخفى عليكم أن الحج كروة المتقين ورأس مال العابدين، والحج محاضن للتقوى ومدارس العبودية، وهي تتربى فيه النفس البشرية. شيخنا المبارك، عندي نقطتين سأعرج عليهما سريعا ومختصرا، وأريد أن تشبعهما شرحا وتنبيها حفظك الله. طيب تفضل. النقطة الأولى هي تحقيق التوحيد والعناية به، وامتثالا لقول الله عز وجل وأتموا الحج والعمرة لله. نعم. والذي ينظر إلى حج النبي صلى الله عليه وسلم وصفات حج النبي صلى الله عليه وسلم والأحاديث التي وردت فيها حج النبي صلى الله عليه وسلم يجدها مليئا بالتوحيد، وأولها التلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. ومنها عنايته صلى الله عليه وسلم بإخلاص العمل لله عز وجل، لحديث ابن ماجة اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. ومنها أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الطواف سورة التوحيد الكافرون والإخلاص، وأيضا بدأ في الصفا بقوله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول حديث صحيح لرواه الترمذي قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة، ثم قال قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. هذه النقطة الأولى يا شيخنا. الثانية شيخنا تفضل. الثانية حفظكم الله وغفر ذنبكم، قولوا آمين. آمين. أن الفتن مفسدات القلوب ومزيغات الألباب، وحين تجتمع هذه الجموع العظيمة من الذكور والإناث تكون فرصة مهيئة لحصولها، وخاصة فتنة النساء، ولا يخفى عليكم ذلك. والشواهد على أن النبي صلى الله عليه وسلم حرص أن يقف في وجه هذا الباب ليه صلى الله عليه وسلم لعنق الفضل بن عباس. طيب. وأيضا إسدال النبي صلى الله عليه وسلم بحضرته الجلابيب على وجوههن وهن محرمات، فإذا جاوزهن كشفنا وجوههن. وأيضا توجيه صلى الله عليه وسلم لنسائه بعدم مخالطة الرجال كما في حديث أم سلمة حين اشتكت إليه أنه شاكية قال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. وأيضا عدم تشريع صلى الله عليه وسلم لهن الرمل بالبيت بحديث قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها يا معشر النساء ليس عليكن رمل بالبيت لكنا فينا أسوة، ولا حديث في هذا كثيرة. فنرجو من شيخنا المبارك المسدد الموفق نسأل الله عز وجل أن يسدد لسانه وأن يثبت جنانه أن يعرج على هاتين النقطتين العظيمتين، والله ولي التوفيق، والله أسأل الله أسأل أن يوفقنا وإياكم لأداء حج هذه السنة وغيرها من السنين، مخلصين ملبينا صادقين، والله أعلم، وصلى الله وسلم. شكرا لكم، شكرا لكم شيخ نواف، اللهم صل وسلم على رسول الله. شكرا لك، شكرا أيضا للأخ عيسى. في انتظار أيضا مداخلة بعض المتصلين، لكن بعد أن نعرض هذين السؤالين، الشيخ عيسى الشيخ عرض مسألة فقهية، يقول مر بمزدلفة مرورا لم يبت فيها ومباشرة مر إلى رمي الجمرة. المبيت في مزدلفة أكثر الليل واجب عند جمهور الفقهاء، وقال بعضهم بركنيته على القدوم للمشعر، وقال بعضهم بأنه غير ذلك. الذي يعنينا هنا إذا كان جاهم من الضيق الوقتي، بمعنى أن الباصات أو السيارات التي كانوا فيها لم تأتي بهم إلى مزدلفة إلا آخر الليل فمروا مرورا، فلا شيء عليهم. وإن كان لا كان بإمكانهم أن يبقوا وإنما اكتفوا بالمرور ولم يمكثوا شيئا من الليل فحجهم صحيح بلا خلاف، لكن يلزمهم فدية لأنهم لم يبيتوا أكثر الليل في مزدلفة. بناء على القول بوجوبه. بناء على القول بوجوبه وترك الواجب فيه الفدية ذبح شاة واحدة عنه والأخرى عن من كان والأخرى عن والده، وهكذا كل من كان معه عليه فدية مستقلة بنفسه. الشيخ نواف جزاه الله خير أضاف إضافات جميلة وداخل مداخلة أعتبرها مداخلة أكثر من تساؤل، يعني نبه على نقطتين مهمتين ويعني كانت ستأتي خلال المراحل لأنها ضرورية في كل مرحلة، مسألة تحقيق التوحيد وأيضا الحذر من الفتن. أولا أشكر الشيخ نواف جزاه الله خيرا شكرا جزيلا على هذه المداخلة المباركة جزاه الله خير، والتي أراد منها أن يعني يعظ الناس، وقد وفق وفقه الله تعالى فيما سرده وذكره من أثار صحيحة في الموضوعين اللتين أراد أن يتكلم فيه أو تكلم فيهما. أما الأول فإن الله ما بعث الرسل ولا أنزل الكتب إلا ليوحد جل وعلا سبحانه وحده دون سواه، قال شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، وقال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله اجتنبوا الطاغوت، وقال جل وعلا في ذلك أخبر جل وعلا فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، وما شرع الله العبادات كلها أركانها أو أركان منها أو الواجبات أو غيرها إلا ليعظم جل وعلا ويوحد، ولا يوجد شيء حرص الدين على أن يكون قائما في كل أمر مثل توحيده جل وعلا، لأن هذه الغاية الكبرى من خلق الثقلين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. والآيات والأحاديث التي ذكرها الشيخ نوفقه الله عظيمة المعنى لا تحتاج إلى تعليق من مثلي. أما قوله في الأمر الثاني وقرن معه الإخلاص، وهذا حق، وقد قلنا مرارا أنه ما ارتفع شيء من السماء أعظم من الإخلاص. صلى الله على الإخلاص. شيخنا الفاضل ننتقل من الموضوع، موضوع الإخلاص يعني موضوع طويل وقد نحتاج فيه أكثر من والله غني عن خلقه أجمعين، يعني من أخلص منهم من لم يخلص. ثم ذكر وفقه الله قضية الفتن، ولا ريب أن الفتن كثيرة جدا، وفتنة النساء من أعظم الفتن، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها من أعظم فتن بني إسرائيل وحذرنا منها، فعلى المسلمات أن يتقين الله في حجهن وعمرتهن وسائر أحوالهن، كما على الرجال أن يتقوا الله جل وعلا في النظر، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. أحسن الله إليكم شيخنا الفاضل، الشكر أيضا للإخوة الذين داخلوا معنا بهذه المداخلات الجميلة. شيخنا الفاضل وصلنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم دخل إلى مكة، أشرت خلال الإجابات إلى استلامه للحجر، إذا أذنت لي أن نبين طريقة طوافه، الطريقة الصحيحة التي ممكن أن يقتدي بها الحجاج يعني فيما يتعلق بهذه العبادة بمراحل الطواف المختلفة. دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة من المسجد من أعلاه، من ثنية الحجون عند المقبرة، الآن مقبرة المعلاة من أعلى، والثنية في اللغة طريق بين جبلين، فدخل صلى الله عليه وسلم من تلك من أعلى مكة وخرج من أسفلها. طيب، وقد قال بعض أهل العلم رحمة الله تعالى عليهم قالوا إنه لما أراد أن يدخل البيت ناسب أن يدخله من علو ليظهر التعظيم، ولما خرج من جهة أسفله كأنه يعني قضية إشعار بحزنه على فراقه، انكسار. أيوة انكسار، وهذا قال به بعض الفضلاء، لكن لا يلزم أن يكون هذا هو المقصود. وقال بعض الفقهاء إن هذا كان أيسر لطريقه عليه الصلاة والسلام، وقيل لتعم بركته صلى الله عليه وسلم الطريقين، وقيل غير هذا، لكن هذه أشهر الأقوال في المسألة. دخل صلى الله عليه وسلم المسجد من باب بني شيبة، وهذا أقرب الأبواب فيما يغلب على الظن إلى الحجر، كان يسمى أنذاك باب بني عبد مناف، الآن يسمى باب بني شيبة. دخل صلى الله عليه وسلم، لم ينقل فيما نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعاء عندما رأى الكعبة، لكن قال سعيد بن المسيب رحمة الله تعالى عليه سمعت من عمر قولا لم يسمعه أحد غير لم يبقى أحد سمعه غيري، هو أنه لما رأى البيت قال اللهم ربنا أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بسلام. ذهب سعيد إلى أنه سمعه من عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وعمر ممن يقتدى به رضوان الله تعالى عليه، لكن لا يحفظ أن شيئا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. بدأ صلى الله عليه وسلم بالحجر فاستلمه. من أخطائنا الآن أننا نأتي للحجر بزاوية، يعني يأتي الإنسان صحيح قبل الحجر بقليل، ثم إذا حاز الحجر أشر. النبي صلى الله عليه وسلم أتى للحجر مقابلة، لكن يستلزم الشيخ أن يدخل من الباب المقابل. أي يدخل من المقابل حتى لو ما دخل المقابل، إذا جاء يلف يعني يلتف حتى يصبح في وجه الحجر. طيب الحجر معنا الحجر الآن معنا على الشاشة الآن الحجر الحجر هذا معنا الآن على الشاشة نعم. أي فيأتي مقابل للحجر نعم حتى يصبح وجهه مقابل الحجر تماما، هذا إذا قرب منه واستطاع أن يستلمه. طبعا أنت تلاحظ الآن في الحجر نعم في الصورة إذا أبقاها الأستاذ وليد أريد الإطار الفضي، هذا الإطار الفضي الموجود، هذا ليس الحجر، هذا إطار فضي. طيب اللي هو الذي بداخل والذي بداخل الحجر يوجد، قد تكون الصورة بعيدة بعض الشيء، لكن يوجد ثمانية قطع. صالح لو تشرح على الورقة اللي بين يديك لأن الصوت لما تناظر نعم تفضل. قد يوجد ثمانية قطع، يوجد ثمانية قطع بالداخل، هذه الثمانية قطع أشبه بالتمرات، بعضهن كبار بعضهن صغار، هذه هي الحجر. أيوة. وإنما تكسر بهذه الطريقة لما صنعه القرامطة بالحجر عندما كسروه وأخذوه معهم ثم رد، ثم وضعت هذه الأمور لمجرد جمع بقايا تناثر تناثر الحجر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقبل على الحجر بوجهه طيب صلوات الله بكامل بدنه صلى الله عليه وسلم، ولم يعطيه جانبه، ثم قبله واستلمه، في رواية أنه سجد رواية ابن عباس، ثم بعد ذلك صلى الله عليه وسلم كبر ومضى وجعل البيت عن يساره. جعل بقية الطواف الشيخ إذا أذنت لي عن يساره، بقية الطواف تكون بعد هذا الفاصل لكي برضو تأخذ راحة شوية. مشاهدي الكرام نتابع سويا هذا الفاصل ثم نعود لوصف طوافه صلى الله عليه وسلم. أعتذر عن هذا القطع لكن من أجل أن يكون عرض الشيخ بصورة موسعة، تابعونا بعد الفاصل بإذن الله. ورحم مرة أخرى بالإخوة على مواقع الإنترنت خاصة موقع المسك وموقع البث الإسلامي، يعني يتابعون الآن على الهواء مباشرة، حياكم الله وأعتذر عن التأخر في الترحيب. أعتذر أيضا لجميع أعضاء القطوف الداني والذين شاركوا بمداخلات كان يفترض أن تخرج كشريط على الشاشة من أجل بدء العام الثالث لهذا البرنامج. لخلل فني سنؤجل هذه الرسائل التي وصلتنا والتي هي مكان تقدير من الجميع إلى الحلقة القادمة، ولعل في أخيرا من أجل أيضا الإخوة الذين والأخوات الذين لم يشاركوا. شيخ صالح، دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى البيت الحرام، استقبل الحجر، ثم بعد ذلك بدأ في طوافه. بدأ في طوافه صلى الله عليه وسلم، فرمل ثلاثا ومشى أربعة. أين؟ ورمل بمعنى أسرع في الخطى مع تقارب الخطوات، هذا الرمل. ثم إنه صلى الله عليه وسلم مشى أربعا كما نص عليه جابر في حديثه الشهير. الرمل ممكن حتى مع الزحمة يا شيخ؟ حتى مع الزحمة ممكن نعم. لكنه لو شق عليه إذا يعني إذا كان يقترب من البيت لا يستطيع أن يمشي بالطريقة الرمل، فيتبتعد عن البيت، لأن القربة من البيت فضيلة متعلقة بالمكان، أما الرمل فضيلة متعلقة بذات العبادة. وإذا تنازعت فضيلتان إحداهما متعلقة بذات العبادة والأخرى بشيء منفك عن العبادة، تقدم الفضيلة التي تتعلق بذات العبادة. وإن لم يستطيع لزحمة الناس كما هو ظاهر في هذه العصور، فإنه الأمر سنة، يعني البعض يشهد شهاق قبل الهرولة. أي بعضهم يفعل هذا مثل هرولة هذه، وحتى واقف مكانه يتحرك قد لا أجزم يعني بصحتها طيب. أو لا أجزم بأنها توافق الرمل، يعني يتوقف فيها بعد ذلك. ثم بأن صلى الله عليه وسلم أتى مقام إبراهيم فتلا قول الله جل وعلا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وصلى ركعتين، هاتان الركعتان سنة، يعني لو لم يفعلهما الحاج أو المعتمر أو الطائف من الطواف يقع سنة من غير حج واعتمار، طوافه صحيح، لكنه ينبغي على المؤمن أن يحرص عليها. مقام إبراهيم هو المقام الذي الحجر الذي كان قد ارتقى عليه إبراهيم ليكمل بناء البيت لما ارتفع البناء، وهذه صورة للمقام. جيد. قبل المقام الشيخ الإخوة في الكنترون يقولون يسألون عن الارتباع ما أشرنا إليه. أي الارتباع، النبي صلى الله عليه وسلم دخل مطبعا بمعنى أنه أظهر كتفه الأيمن صلوات الله وسلامه عليه. مقام إبراهيم طيب هو قلنا مرارا إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام ألان لله قلبه فألان الله الصخرة تحت قدميه. طيب. هذه صور أربع مختلفة يعني عن صورة المقام وعناية الناس به قديما وحديثا. طبعا الولاية على البيت تفاوتت، يعني أتكلم ولاية على البيت سياسية تفاوتت عبر السنين، لكن كلما كان الناس أقرب إلى السنة، أقرب إلى التوحيد، الولاية يعني الحاكم كان أقرب إلى السنة أو التوحيد، ظهرت آثار سياسته وولايته على البيت. وإذا كان لا سمح الله أن ذلك الوالي كان مثلا جبارا ظالما أنا أقصد يعني فيه ميل عن السنة إلى البدعة، يظهر هذا في سياسته للبيت. بس وش علاقتها شخص المقام الرهيم؟ علاقتها مثلا قد يجعل عليه قبابا يشرع، يعني يندب الناس إلى تمسحها، كما كان في بقيع الغرقد في المدينة كانت هناك قباب ما أنزل الله بها من سلطان على قبور بعض الصحابة وعلى قبور آل البيت. آل البيت وغيرهم، آل البيت لهم حقهم المعروف في الشرع، وغيرهم من الصحابة لهم حقهم، لكن القبور تحترم لا تعظم، تحترم لا تعظم، واحترامها بأن يكون يمنع، يعني نمنع من وصول الأذى إليها. طيب. المقصود هذه صور لمقام إبراهيم، وأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام ارتقى على هذا الصخر فأثر في قدميه، قال أبو طالب في ناميته وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة على قدميه حافيا غير ناعل. عند هذا المقام تلا النبي صلى الله عليه وسلم واتخذ المقام إبراهيم مصلى وصلى ركعتين قرأ فيهما كما قال أخونا الشيخ نواف قبل قليل بيقول يا أيها الكافرون وبيقول هو الله أحد إظهارا للتوحيد. ثم إنه صلى الله عليه وسلم أتى زمزم. قبل ذلك الشيخ، الآن مشاهد في عند المقام أن حتى الشيخ مع زحمة الطواف بعض يضايق فيصلي عند المقام. هو أنت يعني هذا غير صحيح، يعني مو غير صحيح الفعل، يعني الفعل ماذا نقول، وتنازعت عند الرجل عند الفاعل هذا الرجل أمران، هو قضية حرصه على فعل السنة وقضية مضرة للمسلمين، لكن فينبغي تقديم نفع المسلمين وتأخر السنة هنا لأن إتيانها بالطريقة هذه، يعني لابد أن نوصل أن الصلاة خلف المقام سنة. طيب. النبي صلى الله عليه وسلم فعلها، لكنه إذا كان ينجم عن أدائها ضرر بالناس فلا نفعلها، لأن السنن لا تأتي بضرر الناس فيؤخر. فلو صلى في أي مكان في الحرم أجزأ، وحتى لو صلى في الساحات الخارجية، لكن عندما نقول ولو قد قدر أن نسيها صلىها في فندقه في سكنه صحت. فالأصل في الصحن أنه للطائفين. وقد نبهنا أن أحيانا بعض الفضلاء من الشباب خاصة للأسف وفيهم خير عظيم وحرص على السنة، لكن يأتون قبيل الصلوات في غير الحج والعمرة أو في الحج والعمرة أو في رمضان، فيريدون أن يحافظوا على الصف الأول الذي يزعمون أنه بمراسق للكعبة، ويجعلون يديهم في أيدي بعض. والأصل أن الصحن للطائفين، الله قال للخليل وطهر بيتي للطائفين، فبدأ بهم، فالأصل أن الصحن للطائفين. أتى النبي صلى الله عليه وسلم زمزم فشرب منه عليه الصلاة والسلام، ثم عاد إلى الحجر، وهذا يدل على فضيلة الحجر، واستلمه صلى الله عليه وسلم، ثم أتى الصفاء، خرج إلى الصفاء من بابه. انتهى من الطواف. انتهى الطواف. طيب. كان المساء خارج. قبل ندخل للمساء الشيخ استاذنك في هذا الاتصال من أخينا فؤاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فؤاد تفضل. فؤاد جاهز؟ سؤالك فؤاد. لو عدنا إلى المسعى لن نعود إلى الاتصالات إلا بعد أن نخرج من المسعى، فإذا سؤالك قريب تفضل يا فؤاد سؤالك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله السلام وبركاته. كيف حالكم؟ طيبين إن شاء الله. حياك الله تفضل. كيف حال الشيخ صالح إن شاء الله؟ الله يحييك يا أخي. تبارك الله يا شيخ صالح. حياكم الله. الله يجزاك خير. سؤالي الله يعطيك العافية، أنا في الرياض وحاب أسوي حج السنة إن شاء الله أنا والأهل، فحاب أطلع لجدة وعندي أهل هناك برضه، يعني أبغى أسوي بحر من جدة وعلى طول على مكة. أيوه. إيش حكمه؟ لأني أنا من الرياض أصلاً. طيب سؤال آخر. سلامتك. شكرا لك الله يسلمك. ننتقل إلى المتصل الآخر أخونا الكريم عبد الرحمن سالم مشرف على المنتدى. قبل أن استقبل اتصاله أشكره على جميع الجهود التي بذلها في المنتدى. تفضل عبد الرحمن. أبو أسامة سؤالك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أخونا معمر، حيا الله والشيخ صالح حفظه الله ورعاه. حياك الله تفضل. حقيقة أود في بداية أن أبارك لهذا البرنامج المتميز الدخول في العام الثالث، وأسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في موازين حسنات جميع العاملين فيه. اللهم آمين. كما أبارك للشيخ حفظه الله، لو أذن لي بخدمة الرسائل الصوتية التي أطلقها حفظه الله مؤخرا تحت مسمى جوال المغامسي. حقيقة استفاد الكثير من هذه الرسائل، خاصة أنها يعني تتم ومختارة بعناية فائقة. طيب. فمع قصر وقتها إلا أنها فيها الفائدة الكبيرة والكثيرة، فلله الحمد والمنة. فأرجو من الشيخ التعليق على ذلك وعن كيفية الاشتراك في هذه الخدمة، خاصة وأنه يكثر السؤال عن كيفية الاشتراك فيها. أسأل الله عز وجل أن يبلغنا حج بيته وأن يتقبل منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبو سام، أنا بس أكد للمشاهدين أنك ما لك علاقة بالاتصالات ولا تشتغل في الاتصالات. أكيد طبعا. طيب، أنا أشكرك على مداخلتك، جزاك الله خير. شيخنا الفاضل كالمعتاد نعرض الأسئلة. الأخ فؤاد موجود في الرياض ويريد أن يذهب إلى جدة، هل يحرم من الرياض أو يحرم من هناك؟ هذا يختلف. إذا كان هو يقول له أهل في جدة، طيب، كلمة أهل هذه كلمة عامة لكنها تختلف من مجتمع إلى مجتمع. أي بمعنى لو مثلا له زوجة في جدة، أيوه، وهو يقضي إجازته في جدة عادة حتى لو لم يحج، طيب، فهذا له أن يذهب، فيصبح سفره الأول سفر إلى جدة على جريان عادته أنه يريد أن يذهب إلى جدة. ثم إذا عزم على الحج فيحرم بحسب حاله، يعني مثلا إذا كان من جدة يحرم من جدة، إذا كان مثلا مسافر إلى حائل يحرم من ميقات أهل حائل، هكذا. طيب. أما إذا كان هو ليست له عادة أن يذهب إلى جدة في مثل هذه الأوقات، وإنما أراد أن تكون في طريق حجه وخروجه من الرياض سببه الأول الحج، فليس له أن يحرم من جدة، إنما يحرم من ميقات أهل الرياض. جميل. أو ميقات يمر عليه آخر يعني. في الصورة، لكن ليس له أن يحرم من جد. في الصورة الأولى الشيخ قد يشكل على البعض الآن يذهب إلى أهلي أو زوجتي. يعني نأتي بمثال. طيب. مدرس من أهل جدة يدرس في المدينة. فهو لو فرضنا أنه لن يحج، إذا جاءت إجازة الحج سيذهب إلى جدة. طيب. فهذا نقول له إذا عزمت، إذا نويت الحج هذا العام، نوى الحج هذا العام، فنقول له أنت لا يلزمك ميقات أهل المدينة، أنت لأن سفرك هذا سفر لعودة إلى أهلك. فإذا جاء اليوم الثامن اليوم السابع أردت الحج تحرم من جدة، واضح. لكن لو أن إنسانا أراد أن ليس له علاقة بجدة، له أصحاب له خلطاء له أقارب، نعم، لكن هو في الإجازة لا يذهب إلى جدة، ليست يعني موئلا له، لكنه أراد أن يحج عن طريق شركة من جدة، فقال أنا الشركة من جدة تقوم، أحرم من جدة، نقول له لا، خروجك من المدينة خروج حج سببه الحج. طيب. فميقاتك ميقات أهل المدينة. جيد. فؤاد الشيخ يعني تقعيد جميل، لكن فؤاد يقول من الآن أنوي الحج. الحج كل ينويه، ما قضية هذا ليس دخولا في الحج. طيب. لكن هو يرجع لنفسه لو لم يكن يريد الحج، هل سيذهب هذا الجواب، هل سيذهب إلى جدة أو لا؟ طيب، هنا يتضح المسألة. أبو سامة يبارك لك انطلاق جوال المغامسي، كيفية الاشتراك؟ والله يا شيخ عبد الرحمن أنا تونا أتكلم عن الإخلاص، ما أدري إن شاء الله ما ينافي شيخ، ما أقدر أجاوب. طيب، خلينا نقول ما نقول اشتراك بس شيخ، يعني أنا كمشترك مثلا أو كعمي، كيف أي كان المادة العلمية شيخ كيف تختار؟ المادة العلمية في فريق عمل، طيب، موكول إليه النظر في شرطتنا الدروسنا العلمية، يختار منها ما يعني ما يناسب في دقيقة، ثم تبث، تعرض عليك، تعرض على المشتركين، لا تعرض علي لأن أصل الشريط أنا مجيزه، فكل ما فيها موافق علي. ثم أحيانا أتي أنا للإخوة المنظمين القائمين على هذا الخدمة، الله يجزاهم عني خير الجزاء، فأسجل لهم فوائد علمية هم بعد ذلك يبثونها عبر الجوال. نكتفي بهذا من أجل الإخلاص، نعود إلى المسعى. هي هترجع هي يعني هي يعرف بطريقة أخرى، لكن يعني أنا يعني ما أتكلم إني أنا مخلص، لا، يعني هذه كمان رجعنا الباب تزكية ثانية، وطبعا له رمز، له طريقة في الاشتراك، له طيب هكذا، لكن الذي يعني ما أدري ماذا أقول، يعني ستأتي أنا نعم. يعني في نقطة أنا يعني الإخوة الذين أقنعونا بفائدة الجوال قالوا، وهذا الذي جعلني أقتنع، أيوه، قالوا إن محاضراتك ودروسك مبثوثة في الإنترنت فلا يوجد بينها وبين الناس حاجب، لكنك لو حصرتها في هذا الجوال فقط أنه لا سبيل إليها إلا عن طريق الجوال قد تكون كتما للعلم، لكن هي منشورة. طيب. إنما هذه خصيصة زيادة لمن له، لمن له يعني ألهمه الله أن يقتنع برجل اسمه صالح، يعني هذه هي قضية. أحسن الله إليكم. نعم. أعود انتقل صلى الله عليه وسلم إلى مسعى العبادات في هذا المكان. نعم. السعي بين الصفا والمروة إحياء لما صنعته هاجر أم إسماعيل، والصفا والمروة جبلان، وبينهما مسافة معروفة والناس كلهم أكثر واسعة وصفة. النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى الصفا من بابه. معنى من بابه أن في هناك باب الخروج منه يؤدي مباشرة إلى جبل الصفا. هذا الصفا المسعى طيب لم يكن يوم ذاك داخلا في الحرم، بل لم يدخل في الحرم إلا في عهد هذه الدولة المباركة الدولة السعودية. هذا المسعى كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رقى على الصفا يرى البيت، لأنه لا يوجد ما بين الصفا والبيت حاجز. طيب واضح. لكن يوجد بعد المسعى بعد الصفا بين الصفا والمروة بين المسعى يوجد بيوت وأمور عادية سكن على المسعى. على المسعى. طيب طبعا في صورة الأستاذ وليد عرضها نعرضها معايا الآن. طيب هذه صورة للحرم للمسعى قبل 100 عام 1326. الآن اللي على الجوانب على المسعى هذه بيوت. طبعا الآن في حجاج يسعون. اي نعم. وفي تظليل في الأعلى ظاهر السقف. السقف. طيب في على بالنسبة لصورتين على اليسار لا أدري في الشاشة كيف جاءت في بيوت على اليسار. نعم على اليسار. هذه البيوت كان تحتها حتى بقالات ودكاكين إلى قريب. إلى قريب دكاكين. نعم. يعني دكاكين بقالات متاجر. الناس كانوا يسعون وكانوا أصحاب هذه البقالات ويمارسون تجارتهم لأنها ليست داخل الحرم. طيب الذي حصل بعد ذلك تاريخيا في ظل عناية هذه الدولة المباركة بالحج عموما أنه أعيد بناء المسعى بما يليق وأدخل في الحرم. أدخل في الحرم يعني أصبح ملاصق في الحرم، فنجمت بنايات أعمدة خرسانية. أيوة. هذه الأعمدة الخرسانية الآن تحول بين من يرتقي على الصفا أن يرى البيت. صحيح. واضح. يحول. لكن الإنسان يجتهد لأن الأرض التي يطأها التصميم ما أعرف إيش يسموه على الأرض هذا يدل على الكعبة، يعني يدل على القبلة، يعني مصمم. أينا. بالخطوط تدل على الكعبة. لكن هل الرؤية مقصودة يا شيخ؟ رؤية طبعا إذا كان ما انعدمت حيلة بينك وبين رؤيته فلا يحال بينك وبين التوجه للبيت. الرؤية يعلق عليها حكم؟ لا يتعلق عليها حكم، لكن لو كان يرى البيت أفضل. طيب. لأنه سلم رأى البيت. جيد. فكبر الله جل وعلا، قال الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ثم دعا. إذن يتبين من هذا أن الوقوف على الصفاء والدعاء على الصفاء من مظنة إجابة الدعاء. جيد. وقد قدم النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أخونا الشيخ نواف وفقه الله بقضية التوحيد لا إله إلا الله وحده ثم دعا صلى الله عليه وسلم، فما من وسيلة إلى الله أعظم من وسيلة الإيمان به وتوحيده. جيد. صلوات الله وسلامه. أبدأ بما بدأ به الله عند الدخول. أبدأ قال تلا إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم قال أبدأ بما أبدأ الله به. جمهور النحاة على أن الواو لا تقتضي الترتيب. جمهور النحاة على أن الواو لا تقتضي الترتيب، لكن فعله صلى الله عليه وسلم هنا حاكم على الآية، حاكم بمعنى لنا مبين للآية. فبدأ صلى الله عليه وسلم بالصفا وانتهى إلى المروة في ما يسمى الآن الموضوع إشارتين خضروين. نعم. علمين يسمى العلمين الأخضرين على الجوانب. على الجوانب الخضراء اللمبات. ما بينهما كان يوم ذاك بطحاء يصعب تجاوزه إلا بالشد. نعم. لو مشيت يعني الهوينة يمكث الإنسان فيه. طيب. فكان صلى الله عليه وسلم يقول لا يقطع الأبطح إلا شدا. أيوة. فشد في مشيته، ونحن على ما كان عليه نبينا صلى الله عليه وسلم نتقرب إلى الله وما ظن. فأصبحت سنة له لمن معه ولمن جاء بعده من أمته عليه الصلاة والسلام. ثم أتى المروة فقال استقبل البيت، وهذا كذلك تحول الآن الحواجز. الباب يجيك باب مكتوب عليه باب مراد. باب مراد تجعله على يمينك قليلا ويسارا قلنا في الأرض هذه تبين لك وجهة البيت. ثم إنك تصلي من الفعل الحسن أن الإنسان إذا جاء يدعو على المروة مستقبل البيت قلت يأتيك باب مكتوب عليه مراد. صحيح. في شعور بأن الإنسان تحقق ماذا مراده. طبعا أنا أجزي من الذين كتبوا يعني ما قصدوا هذا، لكن هذا التفاول الشيء، لكن هذا تفاول خير، وهذا من صنيعه صلى الله عليه وسلم. كان يتفاول بالأسماء. نعم. لكن أنا لا أدري مراد هذه عايدة على من، هل هو مثلا في غالب الظن أنه أحد سلاطين آل عثمان، إلا أن يكون يعني شيء نجهله، أنا أقول هذا غالب ظني. المقصود هذا لا يتعلق به شيء حكم شرعي، لا يتعلق به حكما، لا يتعلق به حكم شرعي. فيقف الإنسان على المروة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو ثلاثا، ثم عاد صلى الله عليه وسلم فعل. لما مر عائدا على الميلين الأخضرين، طبعا الأبطح واحد يقطع الآن هناك مشروع توسعة الصفا، توسعة المسعى، الملك عبد الله خادم الحرمين الشريفين أيده الله ونصره، هو مشروع يعني موفق. والذي أفهمه أنا أنه سيصبح الآن مسعى الموجود حاليا سيصبح مجرد إياب جهة واحدة وجهة واحدة، وهذا فيه نفع كبير للناس ولا ينافي هذا الوضع. لماذا؟ لأن الصفا امتداد جبل والمروة امتداد جبل، فالتوسع بينهما لا ينافي أن السيرة أو السعي أصبح بين الصفا والمروة. لبعضهم يخشى أن يكون في خروج على المروة، خروج لا يوجد هذا الشيء من الخروج، وهذه البلاد مؤتمنة على شعائر الله ولله الحمد. العموم نحن حتى لا نخرج تاريخيا نبقى إيمانيا، فالنبي صلى الله عليه وسلم سعى بين الصفا والمروة، لم ينقل عنه دعاء مخصوص، لكن نقل عن بعض السلف وحرره الألباني في منسكه رحمة الله تعالى عليه، أنه كان يقول ربي اغفر وارحم أنت وارتف وتكرم تجاوز عما تعلم، إنك تعلم ما لا نعلم، إنك أنت العز الأكرم. هذا نقل عن ابن عمر وغيره من الصحابة الآن سمنا نسرع حتى نأخذ وقت أكثر. بعد ذلك قال صلى الله عليه وسلم دعا من لم يسق الهدي أن يحل من عمرته. وهو عليه الصلاة والسلام ساق الهدي فبقي رهين إحرامه. هذه الدعوة الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم هل يطبق يا شيخ في الوقت الحاضر؟ هذه فيها خلاف طويل بين العلماء، لكن الحقيقة أن الأنساك ثلاثة: تمتع وقران وإفراد، بأيهما أهل المؤمن فله ذلك، ولا يلزم بأن يحل من عمرته. أما فعله صلى الله عليه وسلم وحثه للصحابة فهذا رد على ما كانت قريش تزعمه أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور. وقد بينا في الدروس السابقة أن شيخنا الأمير الشقيق رحمة الله تعالى عليه حج مرة مفردا، فلما وصل إلى المروة وانتهى من سعيه طالبه بعض طلبة العلم بأن يحل فرفض، حتى يبين أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان لعارض، وإن خالف في هذا بعض الفقهاء، ولكل كان كل له رأيه، والفقه أكثره خلاف. قد قال الشاطبي: وواجب عند اختلاف الفهم إحسان الظن بأهل العلم. وأنا لا أريد أن أفصل فقهيا أكثر حتى الوقت يعني لا يطيل. كون نفصل يا شيخ في مناسك الحج قد تطول، لكن الآن يسألون الناس كثيرا هل الأفضل التمتع، القران، الإفراد؟ الذي يظهر لي والعلم عند الله أن الإنسان إذا ساق الهدي معه من دويرة أهله فالقران في حقه أفضل، لأن هذه هي الحجة التي اختارها الله لنبيه. لكنه يقول لو هذا واحد لو استقبلت من أمره، فإن لم يسق الهدي معه وكان لم يعتمر من قبل في ذلك العام فالتمتع في حقه أفضل، وهو الذي دعاه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. وأما إن كان قد اعتمر في عامه ذاك فالإفراد في حقه أفضل. إذا تختلف حسب الحج. حسب الحج. طيب. هذا الذي يتحرك. وإن كان هذا خلاف المشهور أن الآن التمتع هو الأفضل. عند الحنابلة. عند الحنابلة. قول أحمد. نعم. لكن المالكية يرون الإفراد، والحنافي يرون القران. نعم. فنقول إذا كان قد ساق الهدي معه من حله فهذا القران في حقه أفضل، لأن النبي هذه الحجة التي اختارها الله لنبيه. نعم. وإذا كان الإنسان لم يسق الهدي معه، ما ساق الهدي معه، ولم يكن قد أحرم في اعتمر في عامه ذلك، فالتمتع في حقه أفضل. وإن كان قد تمتع في أحرم في اعتمر في عامه ذاك فأرى أن الإفراد في حقه أفضل. طيب. هو فعل الشيخين أبي بكر وعمر رضوان الله تعالى عليهما أنهما حجا مفردين. الشيخ بقي معي 13 دقيقة، دعنا ننتقل إلى منى. يعني الملاحظ أن الحاج بسرعة، أي نعم، الحاج أكثر ما يمكث في منى، لأننا نتكلم عن المبيت سواء قبل عرفة أو بعد. نعم، قبل، باختصار قبل عرفة يوم التروية. طيب. يوم الثامن. نعم. وهذا المبيت سنة لا يترتب على تركه واجب، أن الحج يبدأ بعرفة، يبدأ أن يخشى فواته بفوات عرفة. طيب. فمنى مشعر عظيم فيه يوم التروية حكمه سنة، والأيام التي بعد عرفة يعني من يوم النحر وأيام التشريق حكمها الوجوب، اللي هو المبيت. هو المبيت فيها الوجوب. نعم. طيب. قبل أن نتجاوز منه مسجد الخيف. مسجد الخيف طبعا الخيف في اللغة من حدر من الجبل ولم يصل الوادي. طيب. فأنت تلحظ الآن المسجد الخيف مرتفع، وإذا أذن السيد وليد هذه صورة قديمة لمسجد الخيف. نعم. صورة قديمة ظهرت على الشاشة. ما هي موجودة. صورة قديمة لمسجد الخيف، وتلاحظ أن القباب قريبة منه. اللي في النص الشيخ أو اللي في أقصد. أو اللي في الطرف. أما القبة التي في الداخل فأظنها مسجد صغير أو بناء أحد سلاطين. الصورة العامية عام يعني يتحرر عندي ما معناها. اللي في الداخل الشيخ والشيخ. لكن اللي في الداخل قبة داخل، لكن هذا في زمان كثرت فيه كثير من يعني الخروج طيب. حيدة عن السنة. لكن السور الأبيض هذا نعم. هذا سور مسجد الخيف، وقد ثبت عن صلى الله عليه وسلم حديث رواه الطبراني سند حسن أنه قال صلى في مسجد الخيف 70 نبيا. يوجد من الناس الآن التفريط في الصلاة في مسجد الخيف كثير. أعود القاعدة الأولى، الإنسان إذا كان يستطيع لو فرضا واحد، لكن صعب أن الإنسان يأتي منا ويمكث فيها 3 أيام ولا يصلي فيها فرضا في مسجد الخيف، حتى ولو بعد الرجوع من عرفة. إيه بعد الرجوع من عرفة نتكلم. أيوة. قبل وبعد يعني ليس له وقت يعني الآن إمامه يوم النحر. أي نعم. يوم التشريق الأول، يوم التشريق الثاني، يوم التشريق الثالث. أيوة. يعني 4 أيام. البعض الشيخ يفهم في يوم واحد 3 أيام لمن تعجل. طيب. يوم النحر ويوم التشريق، فليس من المعقول 15 فرضا لا يصلي فيها فرضا واحدا فيه، لكن لا يتعلق هذا بصحة الحج. أيوة. تنحرر المسألة فقهيا، لكن يقول صلى الله عليه وسلم صلى في مسجد الخيف 70 نبيا. نعم. صبيحة اليوم التاسع انتقل صلى الله عليه وسلم إلى عرفة. مسيره يا شيخ كان له بعض الأحكام الطريقة في ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم مضى إلى عرفة بعد طلوع الشمس. طيب. يوجد 3 أشياء. أيوة. يوجد نمرة، ويوجد عرنة، ويوجد عرفة. أعيد السامع الأخوة المشاهدين، يوجد نمرة ويوجد عرنة ويوجد عرفة. الفرق بين النبي صلى الله عليه وسلم نزل في نمرة، استراح في نمرة، قرية خربة كانت شرق عرفة. طيب. وخطب في عرنة ووقف في عرفة. قال جابر فوجد القبة قد ضربت له بنمرة. صحيح. هذا مكان نزوله، مكان نزوله ليس مكان خطبته. البعض يفهم من الخطبة في نمرة. لا، الخطبة لم تكن في نمرة. نعم. ثم لما زالت الشمس أتى صلى الله عليه وسلم بطن الوادي. أي وادي؟ وادي عرنة. أيوة. فخطب وصلى بالناس وهو في عرنة. عرنة. خطب في عرنة، ثم أتى الموقف وهو عرفة. فأتى الموقف فجعل جبل الصخرات عن يمينه وحبل المشاة، يعني أنا ذاك يسمى طريق المشاة. طبعا جبل الصخرات جبل الرحمة الآن بين طريقين 7 و8، بين طريقي 7 و8. هناك استقبل القبلة صلى الله عليه وسلم ووقف يدعو رافعا يديه كاستطعام المسكين، وهو يوم يعني لا يستطيع أن يتجاوزه إيمانيا. ما روي الشيطان في يوم أصغر منه ولا أدحر من يوم عرفة. وتنزل فيه الرحمات، يعفو الله جل وعلا عن السيئات، يقبل الله جل وعلا التوبة. يوم وأي يوم لا يستطيع الإنسان والله أن يجز الكلمات فيه، يعني يجز الكلام فيه في دقائق، لكن وقت البرنامج يحكمني. لكن أقول لكل مؤمن أو مؤمنة من الله جل وعلا عليه بالوقوف في هذا المشعر العظيم أن يضطرع، أن يعني يتضرع إلى ربي جل وعلا. أعظم التضرع وأعظم ما يمكن أن يتضرع به أن تسأل الله أن يحسن وفادتك عليه. الله أكبر. أن تسأل الله، تسأل الله أن يحسن وفادتك عليه. فلا يوجد شيء يهم المؤمن أعظم من القدوم على الله والوفادة على الله. فالإنسان إذا قدر له أن يقف في ذلك الموقف يسأل الله بإلحاح أن يحسن وفادته على ربه، يحسن خاتمته، أن يسأل أن يكون منقلبه منقلب خير، ويسأل الله من خير الدنيا والآخرة. وقد قال صلى الله عليه وسلم خير ما قلت أنا والنبيون، خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. النبي صلى الله عليه وسلم وقف في عرفة مفطرا غير صائم بعد أن صلى الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين، وخطب الناس، ثم بقي يدعو صلى الله عليه وسلم راكبا. فالدعاء في الباصات في السيارات سنة. ثم إنه صلى الله عليه وسلم لن يتعلق بعرفة هنا شيء قديم. طيب. إذا أتينا المشعر، ثم إنه صلى الله عليه وسلم بقي يدعو حتى غاب قرص الشمس تماما. بعد ذلك توجه صلى الله عليه وسلم إلى مزدلفة بعد غروب الشمس. بعد غروب الشمس هنا ترد إشكالية يا شيخ بعد إذنك. البعض يعني يفيض من عرفات قبل غروب الشمس، والبعض يسأل يقول لو فاتت ليلة العيد نعم ولم أقف في عرفة. قال صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، من لم يدرك عرفة فاته الحج. تدرك عرفة إلى قبيل فجر يوم العيد مثلا. لو أن صلاة الفجر في مزدلفة بالتوقيت المحلي لمزدلفة 35 دقيقة فجرا كمثال طيب. 35 دقيقة فجرا نعم. لو أن إنسانا وقف بعرفة الساعة 5:29 دقيقة أدرك الحمد. ولم يحن أذان الفجر في عرفة ما أذن الفجر ما عرفة مزدلفة ميقاتهم واحد صحيح. لو صلى لو أدرك لو دقيقة واحدة ناويا الحج وأراد بالوقوف أنه ركن تم وأدرك الحج. فإذا أذن الفجر ولم يدرك الوقوف بعرفة فليس له حج فات حج تحلل بعمره. لو خرج قبل الغروب قال مالك رحمه الله لا حج له، لكن قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى عليه الإمام المالكي المعروف قال ولا أعلم أحدا وافق أبا عبد الله في هذا، لكن الصواب أن جمهور العلماء على أن البقاء إلى الغروب واجب. وقال بعضهم بأنه لو يعني لو خرج قبل غروب الشمس لا شيء عليه لحديث عروة بن المدرس، والحديث حجة في الباب. هذه أقوال العلماء، الجمهور على أنه يلزمه البقاء إلى غروب الشمس، فإن خرج من عرفة قبل غروب الشمس إلى مزدلفة حجه صحيح ويلزمه دم عند جمهور العلماء. وقال بعض أهل التحقيق لا شيء عليه لحديث عروة بن المدرس، وقال مالك لا حجة له، لكن قول مالك هذا من الأقوال التي تركها العلماء. نعم شيخنا، بقي ثلاث دقائق. انتقاله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إلى مزدلفة، ثم أتى صلى الله عليه وسلم مزدلفة فصلى المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين جمع تقديم، وهذه إذا أذن أستاذنا الأستاذ وليد هذا صورة للمشعر الحرام قديما. طبعا هذه الصورة أخذتها من كتاب لمؤلف اسمه صلاح ميدان الصاعدي، حتى نحن جميع حقوق الناس جميع الصور من كتاب لأخ اسمه صلاح ميدان الصاعدي، طبعا لا أعرف هذا الأخ الكريم، لكن أخذته يعني اشتريت الكتاب من المكتبة وهو عليها ختم الأخ صلاح. المقصود هذا المشعر الحرام قديما قبل 100 عام، وهذا المشعر الحرام الصورة الثانية أستاذ وليد إذا أذنت في بنايته الحالية عام 1425. الله جل وعلا قال فاذكروا الله عند المشعر الحرام. المشعر الحرام يكون الوقوف عنده حسب الهدي النبوي، النبي صلى الله عليه وسلم أتى مزدلفة وقال وقفتها هنا وجمع كلها موقف وواحد أسماء مزدلفة، ثم إنه صلى الله عليه وسلم بات ولم ينقل أنه صلى، ثم صلى الفجر في أول وقت يعني بعد دخول الوقت لكن في أول الوقت، ثم أتى المشعر الحرام فوقف عنده وذكر الله كثيرا ودعا، ثم أفاض إلى منى قبل طلوع الشمس، مر على وادي محسر، نتكلم عاجل من أجل الوقت، وادي محسر حسر فيه الفيل ووعي وحيل بينه وبين البيت، فجوزه صلى الله عليه وسلم سريعا أسرع في سيره حتى أتى منى، فبدأ بجمرة العقبة فرماها بسبع حصيات صلوات الله وسلامه عليه، رمي جمرة العقبة للحجاج بمثابة صلاة العيد لغير الحجاج، ثم إنه صلى الله عليه وسلم أتى المنحر فنحر هديه، كان قد قدم 100 ناقة نحر 63 بيده وأترك لعلي الباقي أكمل به 100، ثم أتى الحلاق وحلق له رأسه وقسم شعره بين الناس، ثم أفاض إلى مكة طاف طواف الإفاضة، ثم عاد إلى مكة إلى منى. الترتيب هنا شيخ واجب؟ الترتيب هنا غير واجب بقوله صلى الله عليه وسلم يفعل ولا حرج. ثم إنه صلى الله عليه وسلم مكث في مكة في منى الأيام وليالي التشريق، رمى الجمرات الصغرى والوسطى والكبرى، بدأ بالصغرى التي تلي مسجد الخيف 7 حصيات، ثم أخذ ذات اليمين أخذ يمينا دعا، ثم أتى الجمرة الوسطى رماها، ثم أخذ يسارا ودعا صلى الله عليه وسلم، ثم رمى الجمرة العقبة ولم يدعو. هذا كله فعله بعد الزوال في اليوم الأول أول أيام التشريق يعني يوم 11 ويوم 12، ولم يتعجل وفعل ذلك في اليوم 13. ثم إنه صلى الله عليه وسلم قال إنا نازلون غدا في خيف بني كنانة يعني في المحصب، ثم نام صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم رقد رقدة خفيفة، ثم نزل إلى المسجد الحرام قبل طلوع الفجر، ثم طاف طواف الوداع، ثم صلى بالناس الفجر، ثم عاد صلى الله عليه وسلم راجعا إلى المدينة. استأذنته عائشة طلبت منه العمرة فأذن لها وأمر أخاها أن يأخذها إلى التنعيم. المسجد عائشة الآن الموجود التنعيم هذه صورته قديما قبل 100 عام، ولك أن تلحظ الفرق. طيب. طبعا لا نأتي بصورة المسجد الحاضر معروف، هذه إذا المسجد وليد صورة مسجد التنعيم قبل 100 عام وعامين يعني 100 سنة وسنتين، ويلحظ الإنسان الفارق الكبير في البنيان والوضع المعاصر. طيب. هذه على وجه الإجمال حجته صلى الله عليه وسلم. بقي من الفوائد أنه صلى الله عليه وسلم وهو عائد قافل بات في ذي الحليفة، يكون هنا النهاية شيخ بات في ذي الحليفة نعم. يعني لما رجع بات في ذو الحليفة قبل أن يدخل المدينة، ثم إنه صلى الله عليه وسلم بعدما أصبح دخل المدينة. أشكرك شيخنا الفاضل على ما أفدتنا به. كانت عندي عبارة شيخ أريد أن تختم بها في نصف دقيقة أستاذ الأستاذ وليد، الحلقة الماضية يعني تصدق على هذه الحلقة، كنت أقول من صدق إلى الله فراره صدق مع الله قراره، ومتعلقة بالحج في نصف دقيقة كرم. عموما الإنسان إذا قدر له أن يصدق مع الله كتب الله له السرير الحسنة، والصدق مع الله جل وعلا في توبته وأوبته إلى الله، وعلم الله منه ذلك والله لا يخفى عليه خافية، فإنه بقاءه في الدين وثباته عليه وبقاءه مع شرائع ربه يكون ثابتا لا ينتكس، لأن أصل أوبته صادقة، ومن كانت أصل توبته غير صادقة فلا يهلك على الله إلا هالك، نسأل الله العافية. أحسن الله إليكم شيخنا، أتقدم لك بجزيل الشكر، شكر الله لكم. شكر الله لكم وجزاكم الله عنا خير. الشكر موصول لكم أيها الأحبة على طيب متابعتكم. أشكر أيضا الإخوة والأخوات على مواقع الإنترنت وخاصة موقع المسك وموقع البث الإسلامي. الشكر خاص للأعضاء والعضوات على منتدى القطوف الداني، تجدد اللقاء بكم بإذن الله في الحلقة القادمة، وأنتم على خير وفي خير وتصبحون على خير. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.